بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الفصل الأخير من هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وإن شاء الله في هذا الفصل ننهي هذا الكتاب، كتاب أخصر المختصرات، وهو كما لاحظتم متن فقهي شامل على اختصاره ورص عباراته، إلا أنه متن فقهي شامل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الفصل الماضي عند أحكام الوصية، وبعد كتاب أو باب الوصايا كتاب الفرائض، وبما أن الفرائض قد أخذتموه في درس مستقل فسنتجاوز كتاب الفرائض، وربما إذا شئتم نضع له دورة مستقلة مثلا في الصيف في شرح كتاب الفرائض مستقلا، لكن الآن ننتقل إلى كتاب العتق صفحة 230. فالمنهج في هذا الفصل يبتدئ من كتاب العتق إلى نهاية كتاب أخصر المختصرات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. والعتق في اللغة هو الخلوص أو الخلاص، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى البيت الحرام، سمى البيت العتيق، أي لخلوصه من أيدي الجبابرة، وكذلك العتيق بمعنى القديم. وتعريف العتق في الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تخليص تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. لماذا يقال عتق الرقبة مع أن العتق شامل لجميع الإنسان؟ لماذا يضاف إلى الرقبة؟ قالوا: لأن العتق خص بالرقبة لأن ملك السيد كالغل كالقيد الذي يكون في الرقبة يمنع من التصرف، فإذا اعتق العبد أصبح له كامل التصرف، بينما قبل عتقه تصرفه إلى سيده. نعم. يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. نعم. حكم العتق من حيث العموم أنه سنة مؤكدة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يسن العتق. ولهذا جاء الترغيب على عتق الرقاب في الكتاب والسنة على أوجه متعددة. جاء الحث على عتق الرقاب كما في قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فتجد أن الله سبحانه وتعالى قدم عتق الرقبة، وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما من عبد يعتق عبدا، أو ما من مسلم يعتق عبدا إلا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. يعني إذا اعتق الإنسان عبدا اعتق الله تعالى بكل عضو من أعضاء هذا العبد المعتق عضوا من أعضاء معتقه من النار. وكفى بهذا الحديث ترغيبا وتحبيذا بالعتق. وكذلك تلاحظون أن الشريعة جعلت عتق الرقاب من أوجه الكفارات، فعتق الرقبة موجود في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار في الجماع، كل هذا ترغيب على عتق الرقاب. قال المؤلف رحمه الله: يسن عتق من له كسب. من له كسب يعني من يستطيع التكسب. وفهمنا من ذلك أن من ليس له كسب فلا يسن عتقه. لماذا؟ لأنه إذا عتق لا يستطيع أن يكتسب لنفسه فيكون عالة على الناس، بينما الرقيق يجب على سيده نفقته وكسوته، أليس كذلك؟ فلا يصح أن ينتفع منه حال نشاطه، فإذا عجز عن العمل اعتقه حتى يتخلص من تبعة النفقة. قال المؤلف رحمه الله: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، لما ذكرنا من أنه يؤول به لأن يكون عالة على الناس. والعتق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية مثل سائر الأبواب الفقهية. فمن الألفاظ الصريحة أن يقول مثلا: أنت حر لوجه الله. فإذا قال أنت حر هذا لفظ صريح في أنه عتق. ومن ألفاظ الكناية أن يقول مثلا: الحق بأهلك. فإذا قال الحق بأهلك وله أهل معروفون فهذا كناية عن العتق. والفرق بين الكناية واللفظ الصريح أن الكناية يشترط له النية. نعم. ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو تدبير ويعتبر من الثلث. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الوصية به، يعني لا تصح الوصية بالعتق. فلا يأتي إنسان ويوصي بعد وفاته بأن يعتق فلان وفلان، وإنما يصح تعليقه بالموت. كيف؟ يعني يقول: فلان رقيقي فلان إذا مت فهو حر. فبمجرد أن يموت يعتق الرقيق، وهذا يسمى عند الفقهاء بالمدبر. العبد الذي علق سيده عتقه على وفاته يسمى المدبر. لماذا المدبر؟ لأنه جعل عتقه في دبر حياته، ودبر الحياة هي الوفاة. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر من الثلث، يعني يعتق ويكون معتبرا من الثلث. لماذا؟ لأن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث كما سبق معنا إلا إذا أجازها الورثة. فالتدبير في حكم الوصية من حيث أنه لا يصح بأكثر من الثلث. نعم. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتسن كتابة من علم فيه خيرا. الكتابة هي أن يبيع سيد رقبة الرقيق لنفسه بمال في ذمته مباح معلوم. مثلا السيد يملك رقيق فيبيع الرقيق على نفسه، على الرقيق يبيع نفسه عليه مقابل مال في الذمة. لماذا مال في الذمة؟ لأنه لا يملك مال في السيد، العبد لا يملك، أليس كذلك؟ فلا يمكن إلا أن يكون مال في الذمة مباح، لأنه كما سبق معنا أنه لا بد من شروط البيع أن يكون المال مباح معلوم يصح في السلم لأنه موصوف، فلا بد أن تكون منضبطة صفاته. ويشترط الحنابلة أيضا أن يكون منجما، أن يكون مقسط قسطين فأكثر، فلا يقول مثلا بعتك نفسك ب10,000 ريال تسلمها بعد سنة، بل لابد يكون على نجمين، على قسطين فأكثر. واضح إخوان؟ والدليل على مشروعية الكتابة قول الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. فهذا أمر، وأقل ما يدل عليه الأمر هو الاستحباب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا هو الدليل على القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة. أما إذا لم يعلم فيه خير، يعني لا قدرة له على الكسب، أو أنه ليس أمينا فيخشى بعتقه أن يلحق الضرر بالمسلمين، فإنه لا تشرع مكاتبته. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهمنا من ذلك أنه إذا علم فيهم ضد الخير أنهم لا ينبغي مكاتبتهم. نعم. هل في الكتابة منا من السيد على العبد؟ هل في الكتابة منا من السيد على العبد؟ نعم، قد يكون فيه نوع منا، لأنه يملك أن يمتنع عن الكتابة. وإن كان بعض الفقهاء يقول إن الآية أمر والأمر الوجوب فيجب المكاتبة، لكن كما تلاحظون المذهب أنه سنة، ففيه نوع منا. ولهذا يكون مع المكاتبة يكون ولاؤه لمن أعتقه حتى مع المكاتبة، فيثبت الولاء لأنه لا يبقى له نوع فضل عليه. واضح؟ نعم. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن ندى عتق وولاه لمنتقل إليه. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع المكاتب. هل يجوز بيع المكاتب؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: يجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لأن المكاتب حر، لأن المكاتب عبد ما بقي فيه درهم، فالأصل أنه عبد، يجوز بيعه. لكن قال المؤلف رحمه الله: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. المشتري يقوم مقام المكاتب في كونه يأخذ أقساط الكتابة، فإذا استكملها عتق، فلا يملك أن يلغي المكاتبة. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن أدى عتق. أما إذا لم يؤدي، قد يشاء المكاتب أن يعجز نفسه ويقول: أنا لا أريد أن أكمل المكاتبة. فإذا لم يؤدي يرجع عبدا كما كان. قال المؤلف رحمه الله: وولاؤه لمنتقل إليه. الولاء هل يكون للبائع الذي كاتب أو للمشتري؟ يكون للمشتري. لماذا؟ لأنه انتقل إليه وهو عبد، ولم يعتق إلا عن ملكه لا عن ملك بائعه. واضح إخوان؟ نعم. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، ولو بعضها محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطأها الإبن. نعم. كذلك عندنا مصطلح آخر، مصطلح أم الولد. فأم الولد تعتق بموت سيدها، فهي كالمدبر تعتق بالوفاة، المدبر يعتق بالوفاة، أليس كذلك؟ فأم الولد تعتق بوفاة سيدها، لكنها تفارق المدبر في أمر ذكره المؤلف، وهو أنها تعتق من كل المال، بمعنى لو لم يكن له مال إلا هي فإنها تعتق، لا نقول من الثلث فقط. واضح إخوان؟ طيب، من هي أم الولد؟ قال المؤلف رحمه الله: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. يعني هذه الأمة إذا وطئها سيدها فولدت ولدا حتى ولو ولد ميتا، ما دام أن فيه صورة الإنسان، ما دام أن فيه صورة الإنسان وهو الذي يثبت به النفاس كما تذكرون، أليس كذلك؟ فإذا ولدت ما فيه صورة الإنسان فإنه يثبت لها أحكام أم الولد، فإذا مات سيدها عتقت. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تضع الأمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في إشراط الساعة: وأن تضع الأمة ربتها. كيف؟ يعني أنها ترد من تعتق عليها، هذا على تفسير من تفسيرات الحديث. قال: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، حتى ولو كان يملك بعضها، أو محرمة عليه، حتى ولو كانت محرمة عليه، نعم لا يجوز لكن يثبت العتق، أو من أبيه، يعني لو وطئها الأب، وطئ الأب أمة ابنه، هذا لا يجوز لكن تعتق عليه بوفاته، إن لم يكن وطئها الابن، لأنه إذا وطئها الابن فلا يجوز للأب أن يقربها أبدا، فبناء عليه لا عبرة بوطئه. نعم. وأحكامها كامة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها ويراد له. قال المؤلف رحمه الله: وأحكامها كأمة، يعني ما دامت أم ولد، ما دام سيدها حيا فأحكامها كأحكام الأمة. نعم شيخ. لا لا، المبعضة لا يجوز له أن يطأها، لكن المبعضة وأمة الابن فيها شبهة، فبناء أن فيها شبهة أجرى فيها أحكام أم الولد لا لأنه يجوز. ولهذا قال أن الأب إذا وطئ أمة ابنه الذي قد وطئها الابن فإنها لا تعتق، لأن الشبهة منتفية، أليس كذلك؟ لا يجوز من حيث الأصل حتى في الزواج أن يتزوج زوجة ابنه بعده، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، تجري عليها أحكام الأمة من حيث أنها لا تملك، ومن حيث أنها لا يقسم لها كما تقسم للزوجات إلى غير ذلك، إلا فيما يتعلق بالملك فلا تباع. نعم. ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء. من اعتق رقبة، من اعتق رقبة يعني هو باشر عتقها، أو عتقت عليه، ففي الحديث من ملك ذا رحم عتق عليه، لو أنه مثلا اشترى أبيه وأبوه رقيق فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه له حتى لو لم يعتق، واضح؟ لو أن الابن اشترى أباه الرقيق فإنه بمجرد أن يشتري أبيه الرقيق يعتق الأب، قال صلى الله عليه وسلم: ملك ذا رحم عتق عليه. واضح واضح، هذا معنى كلام المؤلف: أعتق أو عتق عليه دون أن يعتقه هو، فله عليها الولاء، يكون له عليها الولاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء لا يوهب ولا يباع، وإنما هو حكم شرعي، إنما الولاء لمن أعتق. طيب ما هو الولاء؟ قال المؤلف: وهو أن يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النفس. مر بكم بالفرائض أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. فإذا لم يوجد النسب ولا النكاح، إذا لم يوجد وارث بالنسب ولا بالنكاح، فمن يرث؟ ننتقل للإرث بالولاء، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله عند عصبة النسب. طيب، في سؤال ما له علاقة بالموضوع لكنه سؤال ذكاء نوعا ما. المؤلف يقول: عند عدم عصبة نسب، صح؟ وما عندكم حديث عهد بالفرائض الفصل الماضي، لماذا اقتصر على النسب فقط؟ لماذا ما قال عند عدم النسب وعدم وارث بالزواج؟ نعم نعم، ما يمكن يستوفي جميع، لا تستوفى جميع التركة بأحد الزوجين، واضح؟ فلو لم يوجد إلا وارث بالزواج فيرث من عنده سبب الولاء. نعم، في أحد عنده سؤال؟ طيب، نحن أخذنا الآن كتاب العتق على وجه مختصر، وبعض العلماء المعاصرون يحذفون كتاب العتق من كتبهم أو لا يشرحونه، وهذا غير مناسب فيما يظهر، لأن هذه الأحكام وإن كان يندر، يعني الآن ربما لا يوجد الرقيق إلا بأشكال غير نظامية في بعض بلدان أفريقيا، صح ولا لا؟ فقد يقول القائم والله هذه الأحكام لا يحتاج إليها الآن، نقول حتى ولو لم يحتاج إليها الآن فينبغي أن طالب علم يتعلمها، خاصة على مثل وجه المختصر، بحيث يعرف أحكامها لو احتاج إليها لاحقا، وحتى لو لم يحتاج إليها فيكفي أنه يعرف الأحكام الشرعية حتى في المسائل التي لا يحتاج إليها. نعم، تفضل. كتاب النكاح. نعم، قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. والنكاح في اللغة بمعنى الاجتماع، فمعنى النكاح الاجتماع، ولهذا يقول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني. أحد يعرف النجوم ثريا وسهيل؟ ثريا جهة الشمال وسهيل جهة الجنوب، فلا يمكن أن يجتمعان، واضح مبارح؟ هذا معنى قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمع، لا يمكن أن يجتمعان، لأن كل واحد منهما في جهة. ويطلق النكاح في اللغة على العقد، عقد النكاح، ويطلق على الوطأ الجماع بحسب سياق الكلام. أما في الاصطلاح الشرعي فإن النكاح يطلق على ماذا؟ يعني أنت إذا قرأت الآن في الآيات في المصحف مثلا، هل الأصل في إطلاق النكاح إطلاقه على الوطأ أو إطلاقه على العقد؟ إطلاقه على العقد، هذا هو الإطلاق الشرعي. فإذا أطلق النكاح ولم يقيد فمعناه العقد، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو لم يرد الحديث الذي يفيد اشتراط الجماع لقلنا أنه يكفي العقد، واضح؟ نعم. يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه، ويسن نكاحه. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام النكاح، وذكر له ثلاثة أحكام: حكم السنة، وحكم الوجوب، وحكم الإباحة. والأصل فيه هو السنة، الأصل في النكاح أنه سنة، ولا يكون واجبا أو مباحا أو محرما أو مكروها إلا لأمر عارض، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى النكاح من سنن المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن وغض للبصر وأحصن للفرج. طيب حتى ها هنا في سؤال لطيف، من استطاع منكم الباءة، الباءة من حيث الأصل تطلق على، نعم تطلق على أمرين، على القدرة البدنية والقدرة المالية، صح ولا لا؟ في هذا الحديث هل تطلق على كلا الأمرين أو تطلق على أحدهما؟ المراد بالباء في هذا الحديث القوة البدنية فقط، على القدرة المالية أو على الاثنين؟ على القدرة المالية، لأن هذا الحديث هذا الشاب عنده القدرة البدنية وإلا ما وجه للصيام، صح ولا لا؟ العجز الذي عنده هي العجز المادي فقط. على كل حال المراد أن النصوص من الكتاب والسنة جاء الترغيب فيها بالزواج في نصوص شتى، ونفهم من هذا أنه لا يصح أن يترك إنسان الزواج تعبدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر وقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر لا أنام الليل يعني يصلي، وقال الثالث لا أطعم في النهار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أتزوج النساء، ثم قال في آخر الحديث فمن رغب في سنتي فليس مني. فالعزوبة ليست حالة كمال، يعني قد يترك، قد يكون الإنسان عازبا لسبب أو لآخر، لكن لا يمدح بهذا الأمر، واضح إخوان؟ لأنه ربما ظن بعض الناس أن هذا سبب أو أن هذا حالة كمال. نعم، وليس أكثرهم عازب، وإنما يوجد علماء عزاب. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة، أو للدكتور الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رسالة سماها العلماء العزاب، أو العلماء الذين آثروا العلم على النكاح أو نحو من هذه العبارة. يعني يأتي بعض طلاب العلم ويقول الشيخ سالم تيمية رحمه الله لم يتزوج، وصحيح لم يتزوج، لكن إذا كانت المسألة اقتداء بأشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فرق بينك تقول قد يكون عند فلان من العلماء عنده عذر أعلمه أو لا أعلمه ألتمس له العذر، وبينك أن تجعل منه اقتداء، أو أن الإنسان يترك الزواج لعذر عنده هو وبين يجعل هذه حالة كمال، لا يصح هذا. وأيضا الزواج ترتب عليه أمور عبادة، يعني يكون الإنسان مثلا ينصرف عن الحرام، وكونه يتولى إطعام والنفقة على زوجته وأولاده والصبر عليهم، هذا أمر عظيم لما يحتسب النية. قال المؤلف رحمه الله يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، إذا كان الإنسان عنده شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا فالزواج في حقه مستحب سنة، فالزواج في حقه مستحب. لماذا؟ للنصوص التي ذكرناها قبل قليل. الحالة الثانية إذا كان يخاف على نفسه الزنا ويستطيع الزواج، فما حكم الزواج في حقه؟ نعم، الزواج في حقه واجب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب على من يخافه، لأن الإنسان إذا لم يستطع دفع الحرام إلا بأمر مباح فهذا الأمر المباح يكون في حقه واجب. طيب ما هي الحالة الثالثة؟ حالة الاستحباب. قال الفقهاء لمن لا شهوة له، إنسان لا شهوة له نهائيا مثل العنين أو لأي عارض من الأعراض، هل نقول لهذا الزواج في حقه سنة؟ المذهب أن الزواج في حقه مباح وليس واجبا ولا سنة. نعم. ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يسن نكاح واحدة، يعني قدر الاستحباب هو واحدة، أما ما زاد على واحدة فلا يقال عنه على المذهب بأنه سنة بمعنى أنه مستحب، إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فهذا حالة، فهذه حالة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: يسن نكاح واحدة، ثم ذكر لها صفات. الصفة الأولى أن تكون حسيبة، والمراد بالحسيبة أن تكون لها نسب ولها شرف. والنبي ثم قال المؤلف رحمه الله: دينة، يعني ذات دين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين. هل معنى هذا الحديث أنه لا يشرع له طلب الصفات الباقية، أو يكره له طلب الصفات الباقية؟ الجواب لا، وإنما أن يكون المعيار الأول عنده هو معيار الدين. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: ينبغي أن يسأل أول شيء عن حسبها ومالها وجمالها إذا كان له رغبة. قد يكون شخص مثلا ليس له رغبة بالمال نهائيا، ليس كذلك؟ يعني قد يكون مثلا الرغبة بالحسب أو بالجمال أو كذا، لكن الصفات التي له بها رغبة يسأل عنها، ثم يسأل في الأخير عن الدين. لماذا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: حتى يكون هو الذي يكون عليه القبول والرد، يعني كونه يؤخر السؤال عن الدين ليس لعدم الاهتمام به، وإنما ليكون الدين هو المعيار الذي يقبل به أو يرفض. فلا يسأل عن امرأة مثلا فيقول: فلانة متدينة، ثم يسأل عن جمالها فيقول: دميمة مثلا، فيرفض، فيكون رد ذات الدين. وإنما يجعل الدين هو الذي في الأخير يقبل بناء عليه أو يرفض. هكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله. قال: أجنبية. ما معنى أجنبية؟ ليست قريبة، يعني ليست قريبة، ليست من أقاربه. والفقهاء يذكرون هذا، يقولون أنه يكون أنجب للولد، يعني الزواج من الأجانب يكون أنجب للولد. والقول بأنه سنة هو المذهب كما تلاحظون، لكن لا دليل عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، وزوج أقاربه، يعني تزوج من أقاربه وزوج أقاربه، كما زوج فاطمة رضي الله عنها من ابن عمه علي بن طالب رضي الله عنه. فكون الإنسان يتزوج أجنبية هذا قد يقال بأنه أمر حسن، لكن أن يقال بأنه سنة هذا أمر صعب. قال بكر، وهذه الصفة الرابعة أو الثالثة، أن تكون بكرا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج، قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وعلى كل حال هذا يختلف باختلاف الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه اللاتي تزوجهن أبكار أم ثيبات؟ ثيبات باستثناء عائشة رضي الله عنها. وفي حديث جابر رضي الله عنه ملمح تربوي. جابر رضي الله عنه استشهد أبوه رضي الله عنه عبد الله بن حرام في غزوة أحد، كان عمر جابر في ذلك الوقت في سن الشباب، ربما دون العشرين، وكان له 9 من الأخوات وليس له إخوة ذكور فتزوج، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وخاصة في مثل هذا السن المتقدم الصغير؟ ماذا قال رضي الله عنه؟ قال إن أبي ترك 9 بنات يعني صغيرات، فلم أشأ أن آتي لهن بواحدة مثلهن، وإنما أحب أن يأتي بامرأة كبيرة تقوم عليهن. فهو راعى مصلحة أخواته قبل مراعاته لمصلحة نفسه رضي الله عنه. قال ولود، يعني أن تكون امرأة ولود كثيرة الأولاد، وهذا قد يعرف مثلا من بيت أهلها أو ما شابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تفضل. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إنها من الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه ومن أمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن النظر إلى المخطوبة مباح، لأنه قال ولمريد ولم يقل ويسن لمريد، ليس كذلك؟ وبعض العلماء قال لا، وإنما قال لمريد لينفي ما يظنه الإنسان بأن النظر حرام، لأن الأصل في النظر إلى الأجنبي هو التحريم، فكلامه هنا في رفع التحريم لا في كونه مباحا أو مستحبا. والصحيح أن النظر إلى المخطوبة مستحب، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله 5 شروط لجواز النظر إلى المخطوبة. الشرط الأول لمريد خطبة أن يكون مريدا للزواج، يعني ينوي أو يريد زواج هذه المرأة، ما يأتي مثلا وينظر إلى النساء يقول حتى إذا رأيت امرأة تعجبني خطبتها، لا لا يصح هذا، واضح واضح. وإنما إذا كان صادقا في إرادة الخطبة. الشرط الثاني مع ظن إجابة، يعني يظن أنه إذا خطب أو خطب من هؤلاء الناس أو هؤلاء القوم أجابوه وزوجوه. وفهمنا من ذلك أن له النظر حتى ولو لم تعلم المرأة أو تأذن له، صح ولا لا؟ لأنه قال مع ظن إجابة، ولو كان بإذنهم هم الذين سيمكنونه، فلا يمكنونه إلا إذا كان لهم نية في إجابته، صح ولا لا؟ لكن المؤلف قال مع ظن إجابة، فهمنا من هذا أن له أن ينظر حتى ولو لم تأذن له المرأة أو تعلم، ما دام أنه يظن أنه يجاب. أما إذا كان يظن أنه لا يجاب، مثل أن يكون من أسرة فقيرة ويريد نكاح امرأة غنية ويغلب على ظنه أنه لا يجاب، أو نحو ذلك من الفروقات، أنه ليس له النظر. لماذا؟ لأن الغالب الظن أنه لا يجاب، فلا يستبيح النظر مع غلبة الظن بعدم الإجابة. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله نظر إلى ما يظهر منها غالبا، أن يكون النظر قاصرا على ما يظهر غالبا، فليس له النظر إلى ما لا يظهر غالبا. ما هو الذي يظهر غالبا؟ اليدين، الرجلين، الوجه، الرقبة، هذا هو الذي يظهر غالبا، وهو الذي ينظر إليه عموم المحارم، فليس له أن ينظر إلى شيء لا يراه المحارم. واضح إخوان؟ إذن أن يكون النظر قاصرا على ما يظهر غالبا. الشرط الثالث أو الرابع بلا خلوة، أن يكون النظر بلا خلوة. لا يصح مثلا أن يخطب الرجل من أهل بيت فتدخل إليه المرأة وهو منفرد ليس معهما أحد، هذه خلوة، وفي مرحلة الخطبة لا تزال أجنبية عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشرط الأخير السادس: إن أمن الشهوة، يعني أن يكون النظر مع أمن الشهوة لئلا يفضي ذلك إلى حرام، فلا يكون نظر استمتاع وإنما نظر ليعلم حال المرأة حتى يعرف هل يقبل على خطبتها أو لا يقبل. قال المؤلف رحمه الله: وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه. له نظر ذلك اليدين والرجلين والعنق والرأس والساق من ذوات محارمه، من المحارم، سواء المحارم من جهة النسب أو بالرضاع أو بالصهر المصاهرة. قال المؤلف رحمه الله: ومن أمة، أي وكذلك الإماء، يجوز النظر إلى هذه الأشياء منهن، إلى النظر إلى الوجه أو إلى الرقبة. وها هنا قاعدة: كل من جاز النظر إليه غير الزوجة أو الأمة المملوكة فإن النظر مقيد بعدم الشهوة. يعني مثلا لو أن إنسان حتى ولو كان من محارمه لا يجوز أن ينظر نظر شهوة، بل حتى لا يجوز أن ينظر نظر شهوة حتى ولو كان لغير النساء، لأمرد مثلا، شاب أمرد، فنظر الشهوة القاعدة فيه أنه لا يجوز بغض النظر عن حال المنظور إليه. فهذه يعني مسألة تعلم. نعم. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم أجيب. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالخطبة، فابتدأ بالكلام في خطبة المعتدة. المعتدة لا تخلو من حالين: إما أن تكون بائن أو تكون رجعية، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق. إما أن تكون بائن، يعني لا يملك زوجها ولا غير الزوج الزواج بها إلا بعقد جديد، هذه تسمى بائن. ولهذا البينونة نوعين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى هي التي لا تحل للزوج إلا أن تنكح زوجا غيره، والبينونة الصغرى هي التي لا تحل له إلا بعقد جديد، هذه تسمى بائن. مثل ماذا البائن؟ مثل مطلقة طلاقا ثلاثا، أو مثل المرأة التي خالعها زوجها، فهي بائن، لا يملك الزوج الرجوع إلا بعقد جديد. قال المؤلف رحمه الله: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. أيضا الخطبة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون تعريض أو تصريح. التصريح أن يصرح بأنه يريد الزواج منها، يأتي مرأة يقول: أنا أحب أن أتزوج منك، هذا تصريح أليس كذلك؟ والتلميح والتعريض أن يذكر ما يفهم منه أنه راغب في الزواج، كان يقول مثلا للمرأة: إني بحاجة إلى زوجة مثلا، أو إذا انتهت عدتك فأخبريني، كل هذا فيه تعريض. فالتصريح لا يجوز بحال، سواء كانت المطلقة مطلقة رجعية أو مطلقة طلاقا بائنا، إلا في حالة واحدة: في حالة كون المرأة معتدة على زوج تحل له، معتدة على زوج تحل له، معتدة على زوج تحل له، لأنها قد تكون معتدة على زوج لا تحل له إذا كانت بائنة بينونة كبرى، إذا طلقها الطلقة الثالثة تكون معتدة على زوج أليس كذلك؟ لكن هل تحل له؟ لا، لأنها بينونة كبرى لابد أن تنكح زوجا غيره أليس كذلك؟ فمثلا لو أن مثال على هذه الحالة، لو أن امرأة خالعت زوجها تصبح الآن بائن منه بينونة صغرى أليس كذلك؟ فيجوز للزوج أن يصرح لها بالخطبة تصريحا لا تلميحا، لأنها يجوز أن ترجع إليه في العدة لكن بعقد جديد. هل يشترط أن تخرج من العدة؟ ما يشترط، لكن لابد من عقد جديد أليس كذلك؟ أما إذا كانت من زوج لا تحل له مثل الطلقة الثالثة أو من أجنبي فإنه لا يجوز التصريح مطلقا، لقول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. فلما ذكر إباحة التعريض دل على أن التصريح محرم أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وتعريض بخطبة رجعية. أما التعريض فإنه يحرم في حالة الرجعية فقط، أما البائن بينونة صغرى أو كبرى فإنه يجوز التعريض بخطبتها، ولا يحرم التعريض إلا في حالة المطلقة طلاقا رجعيا. واضح وواضح؟ يعني مثلا إنسان طلق زوجته الطلقة الأولى وهي في العدة، لا يجوز أن يأتي إنسان يصرح بالخطبة أو يعرض. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجات، ولهذا لو مات عنها وهي في العدة ترثه وتعتد أليس كذلك؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وخطبة على خطبة مسلم أجيب. كذلك لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. طيب ما هي حالات الخطبة على خطبة أخيه؟ لها ثلاثة حالات: أن يعلم بأنه أجيب، الحالة الثانية أن يعلم بأنه رد، الحالة الثالثة أن يجهل أليس كذلك؟ وهناك حالة رابعة أن يجهل أن فلان مخطوبة أصلا أليس كذلك؟ فإذا علم أنه أجيب وافقوا أولياء المرأة والمرأة وأهلها، لكن الآن ما جرى عقد النكاح، فهل يجوز له أن يخطب؟ لا يجوز له أن يخطب، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب على خطبة أخيه. الحالة الثانية أن يعلم بأنه رد، فهل له أن يخطب؟ نعم، لأنه انتهت الخطبة الأولى. الحالة الثالثة أن يجهل أنها مخطوبة أصلا، فهذا لا شيء عليه، أنه لا يعلم بأنها مخطوبة حتى يحاسب، وهذا يحصل أحيانا، تخطب المرأة من أكثر من خاطب في وقت واحد. الحالة الرابعة والأخيرة أن يجهل، يعرف من فلان خطب فلانة لكن يجهل هل وافقوا أو ردوه. على المذهب هل له أن يخطب؟ على المذهب على المذهب له أن يخطب، لأنهم لم يمنعوا إلا حالة واحدة وهي إذا أجيب، فإذا لم يجب ففي كل الحالات الثلاث الباقية على المذهب له أن يخطب، والأولى أن لا يخطب حتى يعلم بأنه رد. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم يوم غد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياك.